وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك، فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي، فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. هذا الأثر يأتي مالك رحمه الله به في هذا باب الجامع، جامع الحج، وهو مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بامرأة مجذومة تطوف بالبيت. المجذومة مصابة عافانا الله وإياكم بالجذام، وهو مرض كما يقول العلماء يأتي من خبث الدم أو الجسم أو العصب أو غير ذلك، ويظهر على الأطراف تتآكل الأصابع أو غير ذلك. وهذا المرض كما يقولون ينقلون عن الأطباء أنه يؤذي. فقال لها عمر رضي الله تعالى عنه يا أمة الله، هذا لفظ من باب التلطف في الخطاب، ونحن نعلم عمر رضي الله تعالى عنه في أوامره ونواهيه، ولكنه تلطف بهذه العبارة مع المرأة ولم يقل لها يا هذه اخرجي، ولكن نظرا لما هي مصابة به ونظرا لرغبتها في الخير تلطف بها بهذا اللفظ يا أمة الله. وكل النسوة إماء الله، وكل الرجال عباد الله عبيد لله، وهكذا اللفظ العام، وهذا من حسن المنطق في الخطاب ومراعاة الظروف. يا أمة الله لا تؤذي الناس. بأي شيء تؤذيهم؟ يرى بعض العلماء أن ذلك من رائحة هذا المرض، وأن له رائحة تؤذي من يشمها، ويكون من باب تطهير المطاف من الروائح الكريهة، وهو كتطهير المساجد من رائحة البصل والثوم. وكما جاء فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا حتى تذهب عنه تلك الرائحة. وقال أيضا فليكن مع الموتى، فليذهب إلى البقيع وليكن مع الموتى حتى تذهب عنه الرائحة. وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وحث على السواك وقال طيبوا مجرى القرآن، وحث على أن الملائكة تستمع من القارئ، إلى غير ذلك من النصوص في حق المساجد عامة. فقالوا الطواف صلاة، إذا المطاف كالمصلى، إذا ينبغي تطهير المطاف من تلك الروائح بصفة عامة، فيشملها البصل والكرات، ويشملها عفونة الجرح، وليس خاصا بالجذام. قد يكون بعض الناس به جرح والجرح به عفونة وتظهر منه رائحة، إذا لا ينبغي أن يترك تلك الرائحة يؤدي الواجب عليه ثم يقتصر، وليس له أن يطوف نوافل فيؤذي الناس بتلك الرائحة. والبعض يرى وليس ببعيد لا تؤذي الناس بأي شيء، لربما تأذى بعض الناس في إحساسه وشعوره في إشفاقه على هذا الشخص. لا تؤذي الناس، لربما بعض ضعاف النفوس يخافون العدوى ولا فرارك لهم أو ولا خلاص لهم من الطواف، فتكون سببا في منعهم أو تركهم الطواف في النافلة، وهي وحدها أولى من المجموعة. لو لزمت بيتك، أي لو تركت الطواف، وهذا يقوله عمر في طواف النافلة وليس في طواف الواجب، لأن طواف الواجب ركن من النسك لا يمكن أن يمنع أحد منه. وعلى هذا قال الزمي بيتك، تلزم بيتها عن الطواف فقط أو تلزم بيتها عن الأسواق وعن التجمعات إلى غير ذلك. فخرجت المرأة ولزمت بيتها، وهكذا كان السمع والطاعة. بأمر سمعته من عمر رضي الله تعالى عنه، استجابت لهذا الأمر ولزمت بيتها حام إلى الأوامر. وعلامة المؤمن أو خصوصية المؤمن الإيمان والتصديق، فهي آمنت بالله وبرسوله وعرفت حق الخلافة بعد رسول الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فهي سمعت من خليفة رسول الله فالتزمت الطاعة حالا ولزمت بيتها. قال: فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه جاءها رجل فقال: يا أمة الله، أيضا، إن الذي كان نهاك عن الخروج قد مات فاخرجي، أي أن الأمر قد انتهى بحياته، فكانت أصدق منه إيمانا وأقوى منه شخصية، وقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. هذه كلمة لو وزنت بها السماوات والأرض فيما يتعلق بالتصديق والالتزام، تقول: ما كنت لأعصى أمير أطيع أمير المؤمنين وهو حي، ثم أعصاه بعدما مات. لماذا؟ لأنها حينما أطاعت عمر بن الخطاب، هل أطاعته لأنه عمر بن الخطاب أو أطاعته لأنه أمير المؤمنين وخليفة رسول الله؟ إنما أطاعته لخلافته لرسول الله، فهي أطاعته طاعة لله. والله سبحانه وتعالى حي لم يمت، فلئن مات عمر الله حي لم يمت. إذن المرأة أطاعت عمر لله وفي الله، وموت عمر وبقاء عمر لا يغير عندها شيء. وإذا كانت هذه المرأة مع عمر بهذه المثابة، فكيف بالإنسان مع الله؟ الصديق رضي الله تعالى عنه في انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ماذا خاطب الناس؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت. إذن الرسالة مهمة، ومهمة قد أديت على أكمل وجه، والرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة. أداها لمن؟ ورسالة من؟ أرسله الله لخلقه وأدى رسالته وبلغها للناس ووصل الناس بخالقهم، وأصبح العبد بينه وبين الله بحبل متين هو كتاب الله، وكل من عليها فان. إذن أفإن مات أو قتل انقلبتم؟ لا والله. وعلى هذا ينبه الصديق رضي الله تعالى عنه، ويهون المصيبة على أصحاب رسول الله وعلى جميع الأمة الإسلامية. ماذا يكون موقفكم بعد ذلك؟ لما كان صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وذهب وأبعد وحان وقت الصلاة وخافوا خروج وقت صلاة الصبح، ماذا قالوا؟ قالوا: إنه غائب وهو أعلم بحالته، ونحن مأمورون بالصلاة لوقتها، فعلينا أن نصلي. وقدموا واحدا منهم وصلى بهم الصبح، وجاء صلى الله عليه وسلم وهم في أثناء الصلاة، وكان معه المغيرة بن شعبة، فأراد أن يؤخر إمامهم عبد الرحمن بن عوف، فقاله: لا، دعه مكانه. وصف وراءه رسول الله وصلى ركعة، ثم قام وأتم الركعة التي فاتت، ثم قال لهم: ما قبض الله روح نبي إلا بعد أن صلى خلف رجل من أمته. ولماذا يا إخوان؟ لأنه صلى الله عليه وسلم جاء لأمة أمية بادية، لا تحل حلالا ولا تحرم حراما، قويهم يأكل ضعيفهم، وأمر معروف في حالتهم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجعلنا الحفاة العراة قادة يسودون العالم، وربطهم بالله، وحطموا الأصنام، وقالوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله. فبعد أن كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، أصبحوا يعبدون الله وحده لا شريك له. إذن تلقاهم وهم عامة، ورباهم على يده حتى صاروا قادة سادة. إذن أصبحوا صالحين للإمامة، أن يأموا أنفسهم ويأمون الناس معهم أيضا. ولهذا حينما رأى ذلك قرت عينه وعلم بأن غرسه قد أثمر، وها هم أئمة وها هم قادة للناس جميعا ويصلي خلف واحد من أمته. حينما تكون مدرسة ولك أبناء وطلاب، فإذا أنت في وقت من الأوقات ذهبت في سفرة طويلة وجئت إلى مدرسة ما، فإذا أحد طلابك يدرس أمامك في الفصل، ماذا يكون حالك؟ تشعر بأن طلابك قد نجحوا، بأنهم قد حملوا اللواء من بعدك أو حملوه معك أو أهلا لأن يحملوا لواء الدعوة التي أنت عليها، وهكذا. إذا المرأة حينما تقول ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا، لا، لأنه بلغ عن رسول الله عن الله. وهكذا العبد حينما يربط بالله سبحانه، لم يكن هناك واسطة، لم يكن هناك واسطة بينه وبين الله، بل منه إلى الله سبحانه، والله أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا أيها الإخوة، جاءت عدة صور من هذا القبيل. لما جاء كان صلى الله عليه وسلم، عمر بنفسه أولا، كان يعس في المدينة ليلا وكان يتتبع أحوال الناس بالليل، فإذا به يمر بالليل ومعه صاحب له يسمع صوت امرأة من داخل البيت في جوف الليل: قومي يا ابنتي وامزجي الحليب بالماء. قالت البنت: يا أماه، ألم تسمعي نهي عمر عن خلط الحليب بالماء؟ قالت الأم: أين عمر منك الآن وأنت في جوف الليل؟ قالت البنت: لئن كان عمر ليس حاضرا فالله حاضر لا يغيب. عرف عمر هذا البيت، ومن الغد جاء وخطب تلك الفتاة إلى ابنه عاصم، وكانت جدة لعمر بن عبد العزيز. وامتد الخير، عمر بن عمر، عمر بن العزيز جده عمر بن الخطاب، وما جاء بعد عمر بن الخطاب من بعد عثمان وعلي كعمر بن عبد العزيز ومن صلح منه. إذن هذه فتاة في ظلام الليل لا تدري من الذي يسمعها أو لا يسمعها، وأجابت أمها: إن كان عمر ليس بحاضر فالله حاضر لا يغيب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رجل في مجلس رسول الله ومتختما بخاتم الذهب، نقولها لأصحاب دبلة الخطوبة الذين يحرصون على دبلة الذهب، وبعد أن يأتي الأولاد يخاف أن ينزع دبلة الذهب فتفسخ ويتغضب عليه الزوجة، أو تقول أنت خلفت العهد أو نقضت العهد أو إلى آخره. لا والله، لبس الذهب حرام على الرجال، لا ترتجي صلاح الزوجة بمحرم عليك. إن كان ولا بد فأبدلها بالفضة، وإلا لماذا هذا كله؟ عادات جرت عند الناس وجاءت إلينا من الآخرين، إشعار إلى أن الشاب إذا لبس دبلة الخطوبة أنه خطب فلا تطارده فتاة أخرى، وإشعار للفتاة بأنها إذا لبست الدبلة لا يطاردها شاب آخر. ولكن نحن في عالم الإسلام والحجاب، لا شاب يطارد فتاة ولا فتاة يطاردها شاب. لماذا ننقل عادة الأمة المسفرة والأمة التي في سباق ومطاردة إلى مجتمع إسلامي عفيف يعيش في ظل الحجاب؟ لكنها عادت. إذا غلب على أمره ولابد أن يساير عاداته، لا يكون بالمحرم، لا بنحاس لأن الرسول نهى عن لبس النحاس لأنه من حلة أهل النار، ولا بالحديد ولا بالذهب المحرم على الرجال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد الرجل خاتما من ذهب، وكان في يده صلى الله عليه وسلم قضيبا، فأخذ ينكت بالقضيب على أصبع الرجل فيه الخاتم، الحلام يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يضعها في إصبعه. ثم قال للرجل: لعلنا آذيناك، أي بالقرع بالقضيب. قال: لا يا رسول الله. وأخذ الخاتم ونزعه وألقاه بين وأرماه من يده. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الرجل أن يذهب، قال له جلساؤه: خذ الخاتم وانتفع به، مش خذه والبسه، لا، خذه وانتفع به. يمكن ينتفع به ولا لا؟ يمكن يحطه في البيت يبيع وقت ما يعوز، يمكن يعطيه لزوجته، يمكن يعطيه لابنته، يمكن يعطيه لامرأة يجوز لها لبسه، ينتفع به أي أنواع الانتفاع. محلات الصاغة موجودة، يبيعون الذهب، الأساور والخواتم والخوف وكل شيء، فلا مانع في ذلك. لكن جواب الرجل المسلم الصحابي الجليل: لا والله، ما كنت لآخذه بعد أن ألقيته بين يدي رسول الله. أنزع وأرميه الرسول يشوف وبعد ما يروح أنا أخذه؟ لا، مروءة إنسانية أو شرف الكلمة. وهذه المرأة يأتيها الرجل ويقول لها: اخرج، إن الذي كان قد نهاك قد مات. خجلت: لا، ليس الأمر شكلي ولا لحضوره، إنه مبدأ. ولذا الإنسان إذا كان على مبدأ أيا كان هو لا يرتبط بالشخصيات. ولو نظرنا إلى المبادئ التي تسود العالم أيا كانت هي لوجدنا الأمم تلتزم بالمبدأ لا بالشخص. وكم من مبدأ نادى به شخص ومضى لسبيله وجاء آخرون بعده، فبقي أصحاب المبدأ على ما هم عليه. إذن هذا مبدأ الإسلام، وهذه المرأة تعطينا صورة إلى هذا الحد. ولكن لماذا ينهاها عمر؟ يأتي العلماء في هذا الباب إلى بحث قضية لها خطرها، وقد تكلم عليها البخاري رحمه الله في عدة أبواب من صحيح، وتكلم الإمام ابن حجر عليها مع تلك الأبواب حيث أوردها البخاري رحمه الله، فأوردها في باب النكاح، وأوردها في باب الشؤم، وأوردها في غير ذلك من الأبواب المتعددة، وفي باب الطب والمداواة، وأوسع ما ذكرها في باب الطب تحت باب الجذام، وذكرها في باب الطيرة وباب العدوى. هل هناك كما يقولون عمر نهاها أو أمرها أن تخرج مخافة أن تؤذي الناس بالعدوى كما يقولون أم لا؟ ومبحث العدوى من حيث هو مبحث مستقل، ليس هذا موضع تفصيله، ولكن إجمال القول جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. وجاء عنه: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن جلس في حديث جابر أن جلس إليه مجذوم وهو يأكل، فتقذذ بعض الناس فأخذ صلى الله عليه وسلم يد المجذوم وضعها في القصعة التي كان يأكل فيها، وقال وأكل صلى الله عليه وسلم وقال: توكلا على الله سبحانه. وتقدم لنا قريبا قضية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما خرج إلى الشام، فلقيه أمراء الأجناد وقد وقع بالشام الطاعون، فقال له بعض الأجناد: لا تدخل الشام على بأصحاب رسول الله ففيها الطاعون. فنزل في ذلك الوادي، فقال: ادعوا لي من كان هاهنا من الأنصار. فاستشارهم، قالوا: لا نرى أن ترجع وأنت خرجت لأمر الله. وقال: اجمع ادعوا لي مشيخة القريش أو من هنا من المهاجرين. فجاءوا واختلفوا عليه، منهم من قال: لا ترجع وقد خرجت لأمر الله، ومنهم من قال: لا تدخل عليهم فتؤذي المسلمين. ثم قال: ادعوا لي مشيخة قريش. فاجتمعوا إليه وسألهم، فما اختلف عليه واحد منهم وقالوا: لا نرى أن تدخل بأصحاب رسول الله وهم خيرة الأمة اليوم تدخل بهم على الطاعون في مكانه. قال انفضوا عني إلى الصباح. وفي الصباح عزم على العودة، فإذا بعبد الرحمن بن عوف كان غائبا، فجاء وقال يا أمير المؤمنين عندي علم في ذلك. قال وما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا نزل بها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فكبر عمر رضي الله تعالى عنه أن وافق ذلك رأيه في قوله إني عائد. وهكذا يروي البخاري رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، قام أعرابي وقال يا رسول الله الإبل تكون في الفلاة كالظباء، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب كلها فيعديها كلها. فقال صلى الله عليه وسلم بمنطوق الأعرابي وبمنطق مسكت من الذي أعدى الجمل الأول؟ تقول كانت كلها صحاح وجاءها جمل أجرب دخل فيها فأجربت كلها وصارت جرباء بسبب هذا الواحد في نظرك، هذا الواحد الأول الذي دخل فيها من الذي أعداه؟ من الذي جاء له بالمرض؟ إذن بحث العلماء في ذلك لا عدوى ولا طيرة فر من المجزوم، وهما بعض العلماء يقول من الأحاديث المتعارضة. والعمل عند التعارض إما بالترجيح وإما بالجمع، الجمع إن أمكن أو الترجيح أو المصير إلى النسخ. فبعضهم يقول الجمع ممكن، وهو لما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولما قال فر من المجزوم يخاطب كل شخص بمقدرته وحالته، فلعله حينما قال لا عدوى يخاطب قوي اليقين بالله كما فعل وأخذ يد المريض المجزوم وضعها في القصعة وقال توكلا على الله، وقال للآخر فر من المجزوم حينما يكون الشخص أقل من ذلك يقينا بالله أو توكلا عليه، كما جاء عنه في المغايرة في الجواب عن سؤال واحد أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ثم ماذا؟ جهاد في سبيل الله. فجاء آخر أي العمل أفضل يا رسول؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. أي العمل؟ فجاء ثالث أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ الصلاة على أول وقتها. فهي أسئلة ثلاثة يشترك كلها في جواب واحد بالإيمان بالله، وتتنوع ما بعد الإيمان بالله تنوعا مختلفا متفاوتا، جهاد في سبيل الله، صلاة على أول وقتها، بر بالوالدين. ولذا قال العلماء راعى صلى الله عليه وسلم حالة كل سائل وما يليق به، فالقوي الذي يستطيع الجهاد ويؤذي العدو وينصر الإسلام قاله جهاد، والشخص الضعيف الذي لا يستطيع القتال أرشده إلى الصلاة على أول وقتها، والشخص الذي له والدان وفي حاجة إليه أرشده إلى برهما، وهكذا كما جاء في الأمور الحسية. كان صلى الله عليه وسلم في مجلس في رمضان فجاء شخص وسأل عن قبلة الرجل امرأته، قال لا لا تفعل. ثم مضى فجاء آخر وسأل عن قبلة الرجل امرأته، قال لا بأس. ثم نظر إلى أصحابه لعلكم تسألون رجل قلته لا تفعل ورجل قلته لا قلت له لا بأس، قالوا بلى يا رسول الله. قال إن الأول شاب خشيت عليه والثاني شيخ لا خطر منه. إذن الفتوى تراعي أحوال الشخص. فبعض العلماء يقول يجمع بين الحديثين لا عدوى لقوي اليقين في ذاته متوكلا على الله، فر من المجزوم من يخشى أن يكون هناك فيما لو صادفت قدرا من الله يقول ها جتني العدوى من هذا، ومنهم من يقول لا، لا عدوى، أي لا تأثير للمرض بذاته بدون إرادة الله، إنما كل شيء بقضاء الله وقدره. فر من المجزوم، أي ابتعد عن السبب. ولذا في قضية عمر لما قال إني عازم على ظهر فاعزموا عليك، ولما جاء ابن عوف وأخبره كبر وقال الحمد لله، أي الذي وافق اجتهاده حديث رسول الله، فقال رجل أفرارا من قضاء الله يا عمر؟ قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. وهكذا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أنه لو أصيب بشيء يكون ذلك مساسا في اعتقاده، ها عديته جاءت العدوى، هل العدوى شيء بذاته يفعل مختارا أو أن تأثيرها من جانب الله؟ فقالوا لا عدوى يعني لا تأثير للمرض بذاته، إنما يكون ذلك بقضاء الله وقدر. ولذا عثمان رضي الله تعالى عنه كانت فيه قضية بينه وبين بعض أصحاب رسول الله في بيعة، فطلب عثمان أو عرض على عثمان اليمين، قال لا أحد، أنا أعطيه ما يريد. رجل المقداد بن أسود ادعى أن له عند عثمان 10,000، وقال عثمان له 7، فقال احلف لي أن لي 7، قال لا أعطيك 10 ولا أحلف. فقالوا له لماذا لا تحلف إن كنت صادقا؟ أي بينما عمر رضي الله تعالى عنه لما تحاكم معه بي بن كعب في نخيل، قال نتحاكم إلى زيد بن ثابت، فلما جلس في قصة طويلة قال عندك بينة يا زيد؟ قال جسمك؟ قال ما عندي. قال ماذا؟ قال أريد يمينة. قال أتعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ صاح به عمر ويحك، ملت في الحكم، وش مال فيه؟ أكل الناس تشفع في يمينه؟ لماذا لا أحلف إن كنت صادقا؟ قال لا تحلف. قال لا، قال أحلف، يعني مشفق عليك في اليمين، أتعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ فغضب عمر لذلك، قال لماذا لا تطلب مني اليمين إن كنت صادقا؟ قال أتحلف؟ قال نعم أحلف. فحلف عمر أن النخل له وليست لخصمه، فحكم لعمر وصرف النظر عن خصمه. فلما خرج من بيت القضاء عند زيد قال تعال هل ثبت لك شيء؟ قال لا. قال النخل لي؟ قال نعم. قال هو مني لك هدية. قالوا يا أمير المؤمنين إذا كنت عازما على أن تعطيه فلماذا حلفت اليمين؟ قال نعم، لئلا يتخذها الناس سنة ويقول عمر امتنع من اليمين، لماذا لا أحلف وأنا صادق؟ وهكذا لا ضير عليك أن تحلف وأنت صادق. بينما عثمان حينما جاء أهل من قال أنا ما أحلف، وسئل عثمان عن ذلك لماذا لم تحلف أي وقد حلف عمر من قبلك، قال أخشى أن تصادف قدرا فيقول الناس لقد حلف. انظروا إلى بعد النظر هنا، قال نعم أنا أحلف، ولكن هل أضمن قضاء الله وقدره؟ لعل في المستقبل في قضاء الله علي شيء فيقع علي شيء من قضاء الله، فيظن الجهل أن ما نزل بي من قضاء الله إنما هو بسبب اليمين. لا، أنا سد هذا الباب. إذن الشخص إذا كان قوي الإيمان بالله لا عليه. ولذا يقول ابن خزيمة في سننه أو في بحثه لهذه المسألة ويتبعه عليه الطحاوي، إذا كان الإنسان قوي اليقين بالله فله سنة في رسول الله حينما أخذ يد المجزوم وضعها في القصر، وإن كان ضعيف اليقين يخشى أنه إن فعل شيء فأصيب بشيء يرجع باللوم على نفسه ويقول فعلت واقتربت، يبتعد، وله في سنة رسول الله فر من المجزوم فرارك من الأسد. ويكون ذلك خير أنواع الجمع في هذه القضية، والبحث في ذلك طويل، ويكفي هذه الإشارة، وبالله تعالى التوفيق.